الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله، أي لا معبود في الكون بحق إلا الله، ولا يعبد الله إلا إذا، ما يمكنش تعبد سيد ربي إلا إذا أحببناه. القلب اللي يحبه يخضع له ويطيعه، ها؟ فكيف نحب الله باش نعبده؟ كي نديرو نحبه؟ خصنا اول نتحدث عن نعمه. الحمد لله رب العالمين. لو كان على حساب اللي كانوا غادي يصوروا هاد الدروس، لو كان بديت من الاول باش تبقى، ولكن ما شاء الله غادي ان شاء الله الا كتب الله من بعد غادي نوليو لهاد الدروس، هاد السلسله نوليو لها من الاول ان شاء الله تعالى. اذا في الاول، اذا ان شاء الله تبارك علينا ان نحب، ولكي نحب علينا أن نذكر نعم الله. الحمد لله رب العالمين. النعم اللي هي شحال؟ نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة التكريم، ونعمة الإرشاد. ثم ماشي شيت غنم عليك، غادي رحمك الرحمن الرحيم. وتكلمنا عن رحمة الله تعالى، ولكني لابد لكي تعبد الله ماشي شيء تغي تحبه، ولكن خصك تخافه. مالك يوم الدين. العبادة هي حب وخوف، حب بحال البين. إلا تحبه وما تخافوش ما تطيعوش، وإلا تخافه وما تحبوش طيعوا غير منين يكون حاضر بالعصا، كي غير تدير اللي تبغي. لكن الله تعالى تحبه وتخافوا، تحبوا وتخافوا، هذه العبادة. مطلق الحب مع مطلق التعظيم الذي يؤدي إلى إياك نعبد. من بعد غادي نهضروا عليها. إذا كيف نخاف الله؟ كيفاش نخافوا سيد ربي؟ أول حاجة وهي أن نتحدث عن يوم الدين، مالك يوم الدين. بدينا نتكلموا على يوم الآخرة اللي نسته الناس، فتحدثنا عن كل ما يؤدي إلى يوم الآخرة. القنطرة بتاع يوم الآخرة واسمه هي الموت، فتحدثنا عن الموت. ثم تحدثنا عن البرزخ اللي هو القبر، وتحدثنا عن الذنوب التي تؤدي إلى عذاب القبر، وتحدثنا في آخر لقاء عن الأمور التي يفعلها المسلم لكي يجنبه الله تعالى من عذاب القبر. شحالهم واسمهما اللي قلناهم ذيك المره واسمهما باش ربي يجيك من عذاب القبر؟ واسمك خصك دير الحاجه الاولى، الحاجه الاولى ايوا قولوا لي من قبلها ان نجتنب كل الذنوب التي تؤدي الى عذاب القبر. ثانيا كنت كتبته ان نتلو سوره الملك في كل ليله. ثالثا زيدوا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة بعد التشهد، هذا الشيء قلنا. ورابعاً علينا أن نتمسك بالأعمال الصالحة التي تنجي الإنسان من عذاب القبر، بحال بر الوالدين بحال صلة الرحم. جبت لكم حديث طويل يتحدث عن الأعمال الصالحة التي ينجي الله بها العبد من عذاب القبر في القبر. هذا أربعة أعقل عليهم. أن تتجنب كل الآثام والذنوب التي يستوجب فاعلها عذاب القبر. ثانيا أن يديم المسلم والمسلمة على تلاوة سورة تبارك في كل ليلة. ثالثا أن يكثر الإنسان من التعوذ بالله من عذاب القبر، حافظ التحيات قل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ورابعا أن تتمسك بالأعمال الصالحة التي ينجي الله بها فاعلها من عذاب القبر. هذا عذاب القبر. صافي كملنا الهضرة على يوم الدين ولا مازال؟ كملنا على يوم الدين، كملنا ولا مازال؟ واش كملنا ولا مازال؟ مازال ما وصلناش كاع. هذه غير الطريق. الموت هالقبر. فوقاش يبدي يوم الدين؟ فوقاش يوم الحساب؟ فوقاش اللي غادي نتحاسبوا فيه كاملين؟ فوقاش ايوا فوقاش تقوم القيامه. اول هذه المراحل التي تؤدي بنا إلى يوم الدين. ذاك النهار واسمه هو هو البعث من القبور. يا الله، إعادة إحياء الناس، يعاد للإنسان روحه ويخرج من القبر ويساق إلى أرض المحشر. الله، هاد الشيء راكو عارفين ولا ما راكوش عارفين؟ راكو عارفين، راكو عارفين التفاصيل تاعو. يوم الدين، مالك يوم الدين، الملك نتاع ذاك النهار اللي غادي يخلص كل واحد على الشيء اللي خدموه، راكو عارفين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إليكم القصة. إذا أمات الله تعالى الخلائق كلها من إنس وجن وملائكة، زيد يموتوا غير هذا ولا كل شيء يموت؟ السماء كشطت وطويت والأرض سيرت والجبال نسفت. نسفت القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما اسمه العهن المنفوش؟ الصوف اللي من غد تولي هباء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا إله إلا الله. مشات البحر، بس ما يصير البحر، البحر راس مصر سجرت. ما معنى سجرت؟ لا سجرت. ما معنى سجرت؟ اسمعي، اشتعلت نارا، البحر يشعل النار، لان الماء اسمه هو الماء، هو الفيزيائيه يعني، هو كيقولوا اش دوزو يعني واحد الذره نتاع الهيدروجين مع زوج ذرات نتاع الاكسجين، فمن الحراره اللي غادي تكون يعزل الله تعالى الذرات نتاع الاكسجين مع الهيدروجين فيشتعل نارا. يا الله، الماء يشتعل نارا. تخيل معايا كيفاش يكون الكون داير. السماء طايحه والارض سيرت والجبال نسفت والبحار سجرت. الله الله الله. اذا السماء انفطرت، واش تعرف واش تقول اللي غادي يوقع في الكون سيدي؟ شي حاجه كبيره لا يتصورها الانسان، حاجه كبيره ما يقدرش يتصورها. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت. ما معنى انتثرت؟ تشتتت وانفرط نظام عقدها ولم تعد تسير بانتظام كما رسم الله لها. كل شيء يمشي. كواكب انتثرت واذا البحار فجرت، تفجرت كما تتفجر القنابل اي تشتعل نارا. اذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت واخرجت ما فيها. يا الله، يجي الوقيتة تمشي السماء، تمشي الارض، الجبال، الكواكب، البحار، كل شيء يفنى ويموت، كل شيء هالك، كل شيء كتب الله عليه الهلاك والفناء وتفرد وحده بالبقاء. سبحانه سبحانه، هو الله الأول لا شيء قبله، والآخر لا شيء بعده، والظاهر لا شيء فوقه، والباطل لا شيء دونه. سبحانه سبحانه، هو الباقي وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه. ويبقى واحد أربعة تاع المخلوقات ما زال ما ماتوش. شكون هما غير أربعة اللي ما ماتوش؟ شكون هما؟ أربعة ديال الملائكة، لأنك تكون عندهم مهام كبيرة، اللي هما ملك الموت، وجبريل عليه السلام إمام الملائكة، وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام. واسمه هي المهمة تاع جبريل، المهمة تاع جبريل اسمه هي هو الرسول تاع رب العالمين إلى الأنبياء والرسل، كيجيب الرسالة. وإسرافيل واسمه هي المهمة تاعه عليه السلام، هو الذي ينفخ في الصور ليعلن نهاية الكون، وينفخ فيه ثانية أخرى ليقوم الناس بين يدي الله رب العالمين. واسمه الصور، الصور واسمه الصور، واسمه الصور شتو البوق، وعنده زوج ديال العينين، منين يصفر فيهم ينفخ، منين ينفخ فيهم ها، واسمه يسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ضاحكا ثلاثة أيام، ما شافولوش سنين بالضحك، حزين. فقال الصحابة يا رسول الله ما لنا نراك على هذه الهيئة والحالة، تخوف حزن. قال لهم كيف أضحك وإسرافيل قد التقم الصور وشخص ببصره إلى السماء ينتظر أمر الله إليه بالنفخ في الصور. كي ندير نضحك، كي ندير ناكل، كي ندير نشرب. والأنس من ذاك القصة هذه 15 قرن من اللي سيدنا إسرافيل تهيأ للنفخ، هذه 15 قرن، هذه 15 قرن. احنا عندنا شي حاجة كبيرة عند سيد ربي، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. قال له كيف أفرح، كيف أصر وإسرافيل عليه السلام قد التقم الصور وشخص ببصره إلى السماء ينتظر أمر الجبار له بالنفخ في الصور ليفنى الكون كله. يا الله، يبقوا هذو أربعة، يبقى مول الصور باش ينفخ ياك، ويبقى جبريل عليه السلام، ويبقى ميكائيل الموكل بالرعود والأمطار والرحمات، ويبقى ملك الموت الموكل بنزع أرواح الخلائق كلهم، هو الذي يشرف على نزع أرواح الخلائق كل، أي الذي يشرف على موت الخلق كلهم، كل شيء يفوت عليه عليه السلام. يا ربي يا ربي. فيقول ربك سبحانه لملك الموت حينما يفنى الجميع ويبقى الأربعة الكبار، هذا الأربعة الكبار جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت، يقول سيد ربي الملك الموت من بقي من خلقي يا ملك الموت؟ قال أنت، وأنت الحي الذي لا يموت، وبقي عبادك الخاضعون لجلالك جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الخاضع بين يديك ملك الموت. يقول له سيد ربي حقت كلمتي يا ملك الموت أن كل شيء هالك، اقبض روح جبريل. يموت جبريل، سيدنا جبريل عليه السلام اللي جاب هالوحي، يقبض ملك الموت روحه فيصرخ صرخة لو وجد حي على أديم الكون لصعق، لأن جبريل خلق عظيم تاع الله، عنده 600 جناح، جناح واحد يقلب به السماء والأرض، هذا غير مخلوق واحد، جناح واحد يقلب به الأرض كاملة، وعنده 600 جناح. يقول فيه سيد ربي سبحانه عز وجل فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي مطاع في الملأ الأعلى من قبل الملائكة وأمين على الوحي، أي استأمنه الله على الوحي الذي يوحي به الله لرسله، فيأتي به جبريل من عند الله غضا طريا على قلوب الأنبياء. هو قوي. فيموت جبريل، وشكون يبقى؟ يقول له سيد ربي ومن بقي يا ملك الموت من خلقي؟ قال أنت الحي الذي لا يموت، وبقي عبادك الخاضعون لجلالك إسرافيل وميكائيل وعبدك ملك الموت. خذ روح إسرافيل. وربي ربي ربي ربي ربي. فيموت إسرافيل. من بقي من خلقي؟ عبدك ميكائيل وملك الموت، خذ روح ميكائيل. فيموت ميكائيل عليه السلام. شكون مقادروك؟ انتهت مهمة ملك الموت، فقد أخذ أرواح كل الخلق ولم يبق إلا روحه هو. غيوة غادي يفوت علينا كاملين، يأخذ أرواحنا كلنا وكل الخلائق التي تأتي إلى يوم الساعة كلها سيستلها ملك الموت. يقول له سيدي ربي سبحانه وتعالى: من بقي من خلقي يا ملك الموت؟ قال: أنت الحي الذي لا يموت، وبقي عبدك الخاضع لجلالك ملك الموت. قال: يا ملك الموت، حقت كلمتي أن كل شيء هالك إلا وجهي، فموت يا ملك الموت. فيذهب به إلى مكان بين الجنة والنار، إلى مكان خاص. في رواية أن الله هو الذي يأخذ روحه، وفي رواية أنه هو من يستل روحه. إما يأخذ الله تعالى الروح هو سبحانه، لأنه ما بقش شي واحد أخر غير سيدي ربي، أو إلا يأخذ روحه هو كما كان يأخذها من الخلائق كلهم. يوكله الله بإنهاء مهمته بأن تكون آخر روح يستلها هي روحه. فيستل روحه فيقول كما ورد: سبحانك يا رب سبحانك، إن للموت لسكرات، لو كنت أعلم أن للموت كل هذه السكرات لكنت عند قبض أرواح المؤمنين رفيق. هذا غير يقوله الناس، احنا ما عرفنا الصحة نتاعو، هذه كيقولها عند الموت حتى وكي يتذوق الموت يقول سبحانك يا ربي سبحانك. شوف الموت وشحال صعيبة، شوف السكرات نتاع الموت وشحال صعيبة. لو كنت أعلم، هو كان يعلم لكن لم يتذوق، لو كنت أعلم أن للموت كل هذه السكرات لكنت عند قبض أرواح المؤمنين رفيق. فيموت ملك الموت. واسمه بقى ذا شكل بقى: لا سماء ولا أرض ولا بحر ولا ليل ولا نهار ولا دابة ولا هوام ولا بشر ولا جن ولا أي مخلوق. شكون اللي يبقى؟ هو وحده لا إله إلا الله. فيقول الله يخاطب الدنيا الدنية: أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ ذوك اللي كيقولوا احنا الملوك، احنا الرياس، لأنه هو مالك يوم الدين، ملك. أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الأكاسرة؟ أين أبناء الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين أبناء القياصرة؟ أين الذين أكلوا خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. شكون يجاوبه؟ ما كانش. لا يجيبه أحد. يخاطب الدنيا الدنية وقد مات كل شيء، لا تسمع في الكون لا همسا ولا ركزا. الله جل جلاله هو الباقي وكل الناس قد فنوا. فيعيد هذا السؤال: أين الملوك؟ غيب وحده سبحانه. أين أبناء الملوك؟ أين الطغاة؟ أين أبناء الطغاة؟ أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري؟ يأكلوا الرزق ديالي ويعبدوا غيري. يقول له الدقيق يجينا أمريكان، حرز علينا أمريكان. هو يعطيه الله انت الله، هو كينسبوا لي غيره. أين الذين أكلوا خيري وعبدوا غيري؟ يقول لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. ويقول في الثالثة: أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الطغاة؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين أبناءهم؟ أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب العلي ذاته بذاته سبحانه قائلا: الملك لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس ما كسبت، لا ظلم اليوم. الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يمكن نديروا احنا نخرجوا بالارض؟ كي غادي نديروا نخرجوا بالارض؟ ما كاين حتى واحد، حتى واحد، حتى واحد ما حي، كي نديروا نخرجوا بالارض؟ فيعيد الاحياء، فيحيي الله ملك الموت وجبريل وميكائيل واسرافيل، فياخذ اسرافيل الصور. أما النفخة الأولى فوقاش تكون؟ فوقاش تكون النفخة الأولى؟ فوقاش تكون؟ عند اقتراب الساعة، منين يكون سيدي ربي غادي يفني الخلائق اللي باقي شي واحد حي يموت، تسمى نفخة صعق، صعقة، يصعق كل من يسمعها من الأحياء، كلهم يصعقون، اللي باقي حي يموت. هذيك فوقاش تكون؟ قبل قيام الساعة. يكونوا جعد شي ناس حيين؟ نعم يكونوا شي ناس حيين. وتلحق عليهم؟ نعم تلحق عليهم، ولكن لا تأتي إلا على شرار الخلق. كل شي المؤمنين اللي يكون فيهم ذرة ديال الإيمان يرسل الله عليهم ريحا طيبة تمر من تحت إبطهم، فتخرج أرواحهم كما تنزل القطرة من السماء من السقاء فيموتون، ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق. يأتي الشيطان إليهم فيقول: أنا ربكم أسجدوا لي، فيسجدون للشيطان. ما يبقى حتى واحد فيه الإيمان، لأن النبي يقول: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية: لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، أي تقوم الساعة على شر الخلق وليس فيهم من يذكر اسم الله بلسانه. بالشر يا العيون، ما يبقى حتى واحد اللي فيه الخير، ما يبقى حتى لسان يقول الله، يوليوا يسجدون لإبليس. هذا هما اللي تلحق عليهم النفخة الأولى. هذه النفخة كيسموها الأولى نفخة، كتسمى نفخة الزلزلة، يزلزل الله الأرض. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عذاب الله شديد. في الحديث أنه حينما يؤمر إسرافيل بالنفخة الأولى اسمه يوقع لهذا الناس اللي كيكونوا فوق الأرض نتاع الشيران نتاع الغزو، يوقع يتواجد الرجل مع الرجل في السوق يبيعوا ويشريوا، اتفقوا على هذا القمح ولا الزرع وشحال يشريه، وراهم تفاهموا على الثمن، يجي يخرج الفلوس فيظل 40 يوما، هذاك مد اليد وهذاك مد اليد، وأعينهم في السماء من شدة الفزعة. يجي السيد يشرب الماء ما يوصلوش لفمه، وتلحق عليه النفخة نتاع الزلزلة، فيظل 40 يوما فاغرا فرافعا رأسه إلى السماء والإناء بيده لا يشربه. يا الله، احتقى سيدي ربي. يوم ترونها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة. شكون هي المرضعة؟ شكون هي المرضعه؟ شكون هي المرضعه؟ اللي كترضع كي نسميوها في اللغه العربيه، اللي كترضع كي نسميوها في اللغه العربيه المرضع، ماشي المرضعات، ما عندهاش حتى المرضع. ها فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ كاع اللي ترضع كنسميوها المرضع. امنين ينفخ في الصور لتتزلزل الارض بشر الخلق عقابا لهم. هذيك المراه اللي تكون ترضع تذهل عن رضيعها. علاش قال ربي المرضعه ولم يقل المرضع؟ لماذا تذهل المرضعه؟ ما الفرق ما بين المرضعه والمرضع؟ المرضع هي المراه اللي عندها الولد ولا البنت ترضعها، ربما تكون البنت ديالها مازال في المهد ويكبرهاش ترضعها، بصح المرضعه هي التي ترضعها فعلا. المرضع هي كل امراه لها ولد او بنت ترضعه، كيكون نعس يكون في المهد كتسمى مرضع. لكن شكون هي اللي غادي تبان فيها حقيقة الفزع؟ هي المرأة التي تضع وليدها في صدرها وهو يلتقم ثديها، أي في أكبر موقف للرحمة المتجسد في قضية ضم الأم للوليد الصغير لصدرها ومده بأسباب الحياة الذي يجريه الله تعالى ينابيع من صدرها. فهذيك هذيك شو ربي ما قالكش المرضع، قالك المرضعة، أي التي تكون في حالة إرضاع الولد تذهل. ما معنى تذهل؟ تلقيه الولد ديالك، ما كانش العز وأحب المخلوقات للأمين شكون؟ الوليد الصغير، الوليد الصغير. فهي أعظم رحمة في الأرض هي رحمة الأم بوالديها، خاصة إذا كان صغير. هذاك الصغير اللي محتاج للرعاية ومحتاج لكي تضمه الأم إلى صدرها وتمده بأسباب استمرار الحياة، هذيك تلقيه ترميه. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل إذا بالنساء الحوامل يسقطن الحمل من بطونهن لعظمة الفزع. أيما جنين في بطن أم من الأمهات إلا ويتزلزل داخل البطن فيخرج رغما عنه لشدة فزع النساء. تضع كل ذات حمل حملها. والناس كيكونوا إذا كانت الحامل تضع الحمل والمرضعة تلقي بوليدها لشدة الفزع الذي يلقى في روع النساء من جراء هذه النفخة العظيمة، فما حال الناس؟ الناس وترى الناس سكارى، تعرفوا السكارى واسمه؟ يتمايل ولا يعرف كيف يضبط حالته ولا يستقيم على طريق ولا يمشي مستقيما، هو كالسكران ما يعرفش فين. تلفت له داره، تلفوا له ولاده، يشوف ولاده ما يعقلهمش، الدار تتلف له، عقله تاه، قلبه يدق في عنقه. أي هنالك اضطراب لا يترك لحظة للإنسان أن يركز، فقد التركيز، فقد العقل، يهذي، يمشي بغير هدف، بغير قصد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، رحمك يا ربي رحمك. الله، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. ما شربوش الشراب باش سكروا، لا، ليست سكرة بسبب تناول الكحول والخمر، لا، إنه سكر من شدة الخوف غلف العقل فلم يعد الإنسان يركز. إذا كان الخمر يخمر العقل، أي يغلف العقل ويبطل العقل ويعطل العقل ويتصرف السكران تصرف المجانين، فإن الخوف أشد من الخمر، لأنه يغلق على الإنسان كل منافذ التفكير، فإذا به تائه تائه ما يعرف فين يمشي، بالك سكان في الرقمه بين مرته وما بين اخته. اما هذا لا يفرق بين امراه ولا رجل ولا بين هكذا. علاش؟ لان عذاب الاشت بعد شيء عذاب عاد ما شاف والو. العذاب هو نفخه فقط. واش هو العذاب اللي كاين في هذا الشيء؟ واش هو هذا العذاب؟ واش هو العذاب؟ الخوف. ولكن عذاب الله شديد، ليه بعد جا شي عذاب؟ مازال هذه النفخه. اي عذاب هذا؟ هو العذاب النفسي، هو الخوف، هو شده الخوف. ما خاف احد خاف في من قبله كخوف من حضر الزلزال. ما خاف مخلوق في الكون منذ آدم إلى ذلك اليوم مثل ما خاف من حضر ذلك اليوم حينما ينفخ في الصور. هو خوف يفوق العقول. فيموت الناس، اللي يبقى يموت، ويحدث ما قلنا للسماء والأرض والجبال. ثم يأمر الله تعالى بأخذ روح جبريل صف مات. فيحيي الله. نعم. وغادي يدخل هذا الطعام الى الدنيا. نعم. غادي يدخل الطعام الى الدنيا. غادي نجيو ان شاء الله ملي نكملوا سقسيني ان شاء الله. شوف الان غادي يجي الاحياء. يحيي الله تبارك وتعالى سبحانه ملك الموت جبريل ميكائيل اسرافيل، ثم ياخذ اسرافيل من جديد ليقوم بالنفخة الثانية اللي هي ماشي نتاع الفزع والزلزال، هي نفخة باش نصنف. فنفخ فيها أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ماذا يحدث؟ يأمر الله تعالى السماء، عقله عقله باش تعرفوا اسمه راه جاي غير. يأمر الله السماء، شكون راه باقي حي؟ والو غير سيدي ربي الحي الذي لا يموت. وشكون الاخرين؟ جبريل ميكائيل اسرائيل ملك الموت اللي رد لهم ربي الروح. زيد يأمر الله السماء فتمطر ماء، الماء وهذا الماء كماني الرجال، ماء 40 يوما 40 يوما 40 يوم. فيتجمع، يتجمع هذا الإنسان، هذا الذرات نتاعنا احنا منين نموتوا هذا الجسد يتفتت ولا ما يتفتتش؟ يتفتت، كل شيء يتفتت، كل شيء يتفتت، كل ما في الجسم اللي سوى اللي يحفظهم الله الأولياء نتاعو كل شيء ما يتاكلهمش التراب، يبقاو هكذا كاين اللي من اللي مات القرون ويبقى حافظ له الله الجسد نتاعو. حرم الله تعالى جسده على الديدان، اولياء الله الكبار العلماء الصالحين والمجاهدين والشهداء والصديقين هؤلاء والانبياء يحفظ الله اجسادهم. ولذلك ملي تمشي تحفظ القبور شي مخترت يحفروا القبور يبغوا يديروا ذيك المقبره يبنيوا فيها شي حاجه يبغوا يظهروا ذوك الاعضاء. يلاه يلاه يرفدوا العظام يرفدوا العظام، واحد القيس يصيبوا واحد السيد واحد المراه ولا راجل مازال كاملين كيما راهم عاد ناعسين. كيما السي سعيد الله يرحمه، السي سعيد اللي كان يصلي في الجامع تاع السي سعيد اللي عندكم في تاع ابو غالب، هذاك الفقيه ملي جاو يحفروا جاو يدفنوا حداه الاخر صابوه كما هو بعد 30 عاما، يعني باقي بلحيتو بكل شيء. ها يعني يظل هو هكذا بلحيتو بكل شيء، ما طيح له لا شعره لا والو. منين تقيس له ذاك هذاك هذاك هذا الكفن يتفتت ولكن اللحم تاعو باقي هكاك. يعني هذا الله تبارك يحفظه. اما نحن اغلبنا واسمو ديال تتفتت، كل شيء يتفتت، ياكلوا الدود ويمشي. ورا ذاك الوجه اللي كنت تهلاي فيه انت يا ذيك المراه وما كانش يسجد لسيد ربي، ورا هذيك الريحه اللي كنت تديري ماشي للراجل اللي كنت مشي تديري لغيره والعياذ بالله. شيء هذاك الشيء سيسيل وسيأكله الدود كله. يا اللي ما طعتش سيد ربي، يا من لم يعبق هذه الأعضاء بأريج طاعة الله، أش مربح؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. كل شيء إذن واسمه يدير، اسمه يدير يذوب، واسمه يبقى إلا عجب الذنب. الذنب تعرفوا اسمه هو عجب الذنب؟ عجب الذنب ولا عجب الذنب ولا كيسموه؟ واسمه هو اللي يبقى ما يتفناش شكون هو؟ واحدة قد العدسة، واحد العظمة قد العدسة، فين جات؟ في التالي نتاع سرسور الظهر، في آخر العمود الفقري، تسمى عجب الذنب بحال العدسة. الله تعالى سبحانه عز وجل كل واحد عنده ديالو، هي اللي كتجمع واسمه الصفات الوراثية نتاع كل مخلوق، بحال كاسيطات كل واحد عنده الشريط نتاعو، كل واحد عنده الشريط نتاعو، كل واحد عنده. فكل شيء يفنى إلا عجب الذنب، يظل هناك كما الزرعة ديال مطيشة. أنت تأكل مطيشة وترمي الزرعة، تفوت العام تصب عليها الشتاء واسمو دير تنبت إيه. لأن ذيك مطيشة اللي راك تشوف فيها تخرج لك مع 20 مطيشة ولا 40، فين كاينة هي؟ واسمو هي الأصل تاعها؟ الأصل تاعها زرعة غير صغيرة كيعطيها ربي الماء تكبر وتترعرع ثم تثمر ثم تزهر ثم تعطي الغلة. هي مناش قد هك. كذلك حنا عندنا النباتة نتاعنا، عندنا الزرعة نتاعنا، هذه ما تفناش. واحد العالم ألماني في الفيزياء منين قرأ هذا الحديث قال غادي نشوف المحمد صلوا عليه اللي كيقول أن كل شيء في البدن يبلى إلا عجب الذنب، غادي نمشي ندير نجيب العجب ديال الذنب وغادي نحاول ندير معه بعض التجارب في المختبر لنرى هل يفنى أم لا يفنى. جاب عجب الذنب كيقلعو ذيك الآخر وداه الآلات نتاع الطحين نتاع السحق باش ينطحن، فلم يسحق. داه دار عليه كل شيء ذيك المواد اللي كتذوب نتاع لاصيد وده، فبقيت على حالها. فقال من الذي علم الأمي محمد؟ محمد لم يقرأ ولم يدخل إلى جامعة، من الذي علمه أن البدن كل البدن يتفتت ويعود إلى التراب إلا هذا يحفظه الله تعالى إلى قيام الساعة؟ من الذي علمه؟ الله. الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيسلم الناس، يدخل الناس إلى الإسلام حينما يرون أن أميا يتكلم بأمور غيبية لم يصل إليها العلم إلا مؤخرا، وبعد أن خضع كلام النبي إلى وضع حقائقه في المختبر، فإذا بالمختبر يقوي هذا الكلام ويصدقه. وصدق الله العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله يبين لكل الخلائق آيات الله سبحانه لكي يعرفوا أن منزل هذا القرآن هو الله، هو الحق، وأنه تنزيل من حكيم حميد، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عجب الذنب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم منه، زيد منه يركب الخلق، منه يركب الخلق. ولذلك يصب، واسمه يصب الشتاء الماء، الماء بحال راك تصب، بحال راك تسقي الزريعه منين تزرعها في الارض، فتسقى الارض 40 يوما حتى يصير الماء فوق سطح هذه الارض التي دفننا فيها. وهنا يأمر الله تعالى زيد إسرافيل بنفخة البعث. هذا السور عنده زوج ديال الدارات، دارة ودارة. شتو انتوما ما نعرفوش شنو الزمر؟ الزمر تعرفوا الزمر؟ اسمه الزمر، الزمر ديال ذاك اللي عرفها، عنده من عين ومن عين، ها سور عنده من عين ومن عين. العين ديال الصور ديال إسرافيل العرض ديالها وشحال قطرتها؟ السماوات السبع. هاكو عارفين الصور قداش؟ يعني غير الدارة ديالو، دارة واحدة عرضها وشحال قطرتها؟ السماوات. الله أكبر، الله أكبر. واسمو فيها واسمه فيها اللي من واسمه فيها أرواح المؤمنين، واللي علّه شر أرواح الأشقياء. تتجمع هجبة، فينبت الناس كما ينبت البقل. ذاك الماء، هذاك عجب الذب تاع كل واحد راعى فيه سميته، مع ذاك الماء ينبت كما ينبت البقل. البقل تعرف اسمه البقل، البقولة، ينبت ينبت ينبت ينبت. واسمه قدرك، ها والله نبتنا من جديد، أعادنا كما خلقنا أول مرة، أعادنا كما خلقنا أول مرة، كما بدأكم تعودون. قالت كما بدأكم تعودون. الله، ونبتوا واسمه بقى نظرك، واسمه هو مجموعة نتاع الطرب بحال البوش، ها؟ واسمه بقي ضروك؟ واسمه بقي؟ الروح، الروح فين راها؟ في الصور، فينفخ في الصور، فتخرج الأرواح تلقى، فتذهب كل روح إلى جسدها لا تخطأ، فتدخل من الخيشوم. الله أكبر. منين نبتوا؟ بذاك الماء، بهذاك العجب اللي كيركب، اللي كيتركب منه الخلق. يؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور، فتخرج الأرواح من دارتي الصور، فتتوجه كل روح إلى الجسد الذي كانت فيه في الدنيا لا تخطئ. ما عندها لا ادريس لا والو. شكون اللي كان يسوقها؟ شكون اللي كان يسوقها؟ من الذي يسوقها؟ الله سبحانه. ما تخافش تمشي شي روح لشيشة تدخل، فتدخل من الخيشوم، فيستفيق الإنسان. يا رب. ويوم ينفخ في الصور، ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم ينظرون، صيحة واحدة فإذا هم قيام ينظرون. إذن حتى إذا جاءت كل روح ودخلت إلى الجسد من خياشيمه وأفاق، فإذا نفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث هي القبور. فإذا هم من الأجداث أي من القبور إلى ربهم ينسلون، من الأجداث يخرجون من القبر، من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا، شو الهضرة الأولى اللي قالوا؟ من بعثنا من مرقدنا؟ شكون خرجنا من هذا النعسة؟ شكون نوضنا من هذا النعسة؟ شكون خرجنا من هذا النعسة؟ من بعثنا من مرقدنا؟ شكون اللي كيقول هادشي؟ شكون اللي كيقول هادشي؟ شكون اللي كيقول هادشي؟ وشكون هو من البشر اللي يقول هادشي؟ يا الكافر، ما عارفش راه ولا واسمو يشرالو، وراح ذا واحد المؤمن واسمو يقول له هذا، ما راكش عارف واسمو كاين؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ليه ما جاوكش الرسل؟ ليه ما خبروكش على الفناء وعلى الحياة وعلى لقاء الله وعلى الحساب؟ ليه ما كنتش تقرا دائما مالك يوم الدين؟ ليه ما كنتش تصلي دائما في الصلاة وتذكر هذا اليوم الذي ستخرج فيه من الأرض وتذهب إلى ساحة تلتقي فيها برب الأرباب ويقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وينصب الميزان وتوزن أعمالك وتتطاير الكتب، فيأخذ المؤمن الكتاب باليمين والكافر بالشمال، وهنالك الصراط، إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، وهنالك جنات، وهنالك نيران، وهنالك حوض، وهناك وهناك وهناك. ألم يأتيكم الرسل؟ ألم تعرف أن هذا وعد المرسلين؟ ألم تسمع أن الله إنما بعث الأنبياء لهذه الغاية؟ غاية الأنبياء أن يحذروا الناس من أن يضلوا وينسوا يوم القيامة فيخسرون الدنيا والآخرة ويتحولون إلى حطب في النار. ألا تعرف أن جوهر دعوة الأنبياء هي أن يوقظوا الناس من غفلتهم ويحذرونهم من شر معصية الله ونسيان الله؟ شكون يجاوبهم؟ المؤمنين اللي مساكين غافلين يقولوا من بعثنا من مرقدنا؟ كيفاش صرنا حتى ولتنا الروح من جديد؟ فإذا بهذا، لأن احنا عندنا مثلا كان واحد يخرجوا منا وشحال 70 80، واحد مدفوع على عهد آدم مدفون تما، واحد على عهد إدريس مدفون تما، واحد على عهد موسى مدفون تما، واحد 20 ولا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم مدفون فما، وشحال يخرجوا؟ 70. فيهم الكافر، فيهم المنافق، فيهم الملحد، فيهم المشرك، فيهم المؤمن، فيهم الشهيد. اللي يخرجوا ضربة واحدة، الكافر المنافق يقول من بعثنا من القدير، يصف ما صديق ويصف ما شهيد ويصف ما مؤمن، يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أن يجد الجواب عند من حشر وخرج معه من نفس المكان، أي لا ينتظر جوابا من أحد، إنما يأتيه الجواب مباشرة مع أناس دفنوا في المكان الذي دفن فيه مع تباعد الأزمان. فإذا بالموحدين المؤمنين يجيبون الكافرين الذين كذبوا الرسل الذين لم يؤمنوا بيوم القيامة. وكان بعض العلماء يقول لك لا، ليس هم المؤمنون الذين يبعثون هم الذين يجيبونهم، إنما يجيبونهم شكون؟ الملائكة. على كل حال، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، سواء كان الجواب من المؤمنين الذين يخرجون معهم أو من الملائكة فالأمر سيان. المهم أن هذوك واسمهما هذوك ظلوا ما عارفينش مساكين، ولا من تبقى تشوف الناس إلا يعرفوا التفاصيل تاع كل حاجة، يعرفوا شحال كدير البطاطا، ويعرفوا شحال كاع الخضرة، ويعرفوا الكتان والأنواع نتاعو وشحال يدير، ويعرفوا أنواع الخياطات، ويعرفوا الأصوالح اللعابة تاع الكورة، ويعرفوا الفنانات، وما يعرفوش واسمو راه يستنانا. إذا أنا ما تعرفش اسمه راه يستناك، بالسيف غادي تقول من بعثنا من مرقدنا. اللي ما عمره بقرا القرآن، عمره ما سمع الكلام النبي، غادي يعرف اسمه راه جاي؟ احنا يا المؤمنين أمة تفضل عليها رب العالمين بأن عرفها كل المراحل التي تنتظرها من الحياة إلى الموت إلى القبر إلى القيامة إلى الجنة، ويعرف في الجنة ماذا يحدث وماذا يأكل وماذا يشرب وكيف يتمتع، ومن هم جيرانه ومن هم أحبابه، وما هي الزيارات، وما هو سوق الجنة. يعرفون حتى أول أكل يأكلونه، أول طعام يطعمه أهل الجنة يعرفونه كأنهم ينظرون إليه، وما ذلك إلا لأنهم تعلموا الوحي وتعلموا من الله ومن رسول الله. احنا نعرف كل شيء القيامة، الأمة تفضل عليها ربي باش عرفت القيامة، لأن منين يقرأ في كل آية في كل كركعة يقرأ مالك يوم الدين، ماشي سيد ربي اتكلم على يوم الدين هكذا مجمل ايوا في الفاتحة وفي سورة الفاتحة وخلانا هكذاك. القرآن من الأول غير التالي كل شيء فسرنا واسمه هو يوم الدين، وسنة النبي كتفسرنا واسمه يوم الدين، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة ما كاينش، أعطاها النبي كان وشحال بحال جناح بعوضة. كيفاش أنت تعرف على الدنيا كل شيء جناح البعوضة؟ لو اقتسم الخلق من آدم إلى يوم القيامة جناح بعوضة، واسمه يجي لك أنت في جناح بعوضة؟ واسمه يجي لك؟ ولا شيء. وهي غير بحال جناح بعوضة، وتعرف عليها كل شيء، وتعيش لها، وتدق عليها، وتقاتل عليها، وتموت عليها، وترمي روحك في البحر عليها، وتعصى ربي من أجلها، وهي غير والأخيرة اللي هي الخلود. التالي في الجنة يعطيها ربي 10 مرات في الدنيا من اللي خلقها ربي من آدم حتى تقوم الساعة. تالي يعني كاع النعيم ديال الدنيا من اللي خلق الله الدنيا إلى أن تفنى 10 مرات 10 أضعافها تكون من نصيب آخر من يسكنه الله دار النعيم بجواره. الله الله الله، ما عندك عقلية اللي ضيعت الأخيرة؟ ما عندك عقلية اللي ضيعت الأخيرة ودتك الدنيا؟ ياللي بعت الأخيرة بالدنيا اشتروا الحياة الدنيا بالأخيرة، يا من اشترى الدنيا بالآخرة، أعطى الآخرة ودى الدنيا. بئست الصفقة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا تجارة نتاع الدنيا ربحوا ولا هداية تسلكهم يوم القيامة أحرزوا. في الآخرة لا هداية وفي الدنيا خسارة. شو ما عندك عقلية اللي ضيعت الأخيرة ونسيتها؟ ما عندك عقل؟ ما عندك عقل؟ كدير تعبد ربي وتطيعه وانت ما عارفش اسمه موجد لك وما عارفش اسمه راه يستناك؟ ما يمكنش. فإذا بهذه الأرواح تدخل مع الخياشيم، صنف يقول من بعثنا من مرقدنا، صنف يقول هذا ما احنا كنا عارفين، انا كنت عارف وكنا نستناو هذا الشيء، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا وعد الله لعباده ومن اصدق من الله عهدا ووعدا وقيلا وحديثا. الله هو الذي قال وقوله الصدق، وصدق المرسلون اي ان المرسلين الذين بلغوا عن الله تعالى كانوا صادقين. يا درك واش ما خصك؟ درك واش ما خصك؟ واش ما خص راك نبت ولات الكروح؟ واش ما خصك دير؟ لازم خص تنشق الارض. قال رسول الله انا اول من تنشق عن الارض والافخر. اخرجت الارض اثقالها، اثقالها راه مثقلة بالاجساد وبالمعادن، يكونوا في البطن تاع امتنا كيما نكونوا في البطن تاع الوالدات تاعنا. فتقذفنا الارحام الى دار الدنيا، تقذفنا ارحام الارض للدار الاخرى دار البقاء. كما قال سيدنا بس كذلك الخروج، من يتكلم عن الانسان يقول له كذلك اي كما خرجت من رحم امك لهذه الدار كذلك يخرجك الله من رحم امك الارض بعد ان يعيد اليك الروح ويعيد انباتك من جديد، فيخرجك من بطنها لكي تروح الى الدار التي كنت تبنيها بعملك هي دار البقاء، الدار الاخره اللي تدوم، تحجم الدوم ذيك الدار اللي تدوم. الله قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انا اول من تنشق عن الارض. شكون الاول اللي يخرج من الارض؟ ماشي ادم، ماشي موسى، ماشي عيسى، حبيبنا رسول الله اول من يطلع من الخلق على هذا الكون من جديد. شكون يصيب حذاه؟ شكون يصيب حذاه؟ فيخرج ابو بكر وعمر اللي راهم حذاه في المدينه. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم نخرجوا احنا هكذا، منا ابو بكر ومنا عمر. الله واش هذه صحبه، واش هذه كرامه. يصيبوا روحهم هذاك النهار خارجين ونبقاو نخرجوا حنايا من الارض. يا الله كي نخرجوا دايرين، كي نخرجوا دايرين. يوم يشيب له شعر الاطفال فكيف تتقون يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الولدان شيبا. كان وعده مفعولا. يا الله يخرج الإنسان. ولكن نقول لكم على القضية، وصدق المرسلون أي أن المرسلين الذين بلغوا عن الله تعالى كانوا صادقين. يا درك واش ما خصك؟ درك واش ما خصك؟ واش ما خص راك نبت ولات الكروح؟ واش ما خصك دير؟ لازم خص تنشق الارض. قال رسول الله انا اول من تنشق عن الارض والافخر. اخرجت الارض اثقالها، اثقالها راه مثقله بالاجساد وبالمعادن، يكونوا في البطن تاع امتنا كيما نكونوا في البطن تاع الوالدات تاعنا. فتقذفنا الارحام الى دار الدنيا، تقذفنا ارحام الارض للدار الاخرى دار البقاء. كما قال سيدنا ربي كذلك الخروج، من يتكلم على الإنسان يقول له كذلك، أي كما خرجت من رحم أمك لهذه الدار كذلك يخرجك الله من رحم أمك الأرض بعد أن يعيد إليك الروح ويعيد إنباتك من جديد، فيخرجك من بطنها لكي تروح إلى الدار التي كنت تبنيها بعملك، هي دار البقاء، الدار الآخرة اللي تدوم، تحجم الدوم ذيك الدار اللي تدوم. الله، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عني الأرض. شكون الأول اللي يخرج من الأرض؟ ماشي آدم، ماشي موسى، ماشي عيسى، حبيبنا رسول الله أول من يطلع من الخلق على هذا الكون من جديد. شكون يصيب حذاه؟ شكون يصيب حذاه؟ فيخرج أبو بكر وعمر اللي راهم حذاه في المدينة. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم نخرجوا احنا هكذا، منا أبو بكر ومنا عمر. الله، واش هذه صحبة، واش هذه كرامة، يصيبوا روحهم هذاك النهار خارجين ونبقاو نخرجوا حنا من الأرض. يا الله، كي نخرجوا دايرين، كي نخرجوا دايرين. يوم يشيب له شعر الأطفال فكيف تتقون يوما، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يا الله، يخرج الإنسان. ولكن نقول لكم على القضية، أصحاب لا إله إلا الله وأصحاب الإيمان كي يخرجوا دايرين، كي يخرجوا دايرين، كيفاش يخرجوا دايرين المؤمنين أصحاب لا إله إلا الله، كي يخرجوا دايرين؟ كيقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم لا يخافون ولا يحزنون، وشعارهم هو الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يخرجون من قبورهم وهم في كامل وعيهم وفطنتهم يقولون الحمد لله، عارفين في الرمغدين الحمد. شو الكلمة الأولى اللي يقولوها سيدي المؤمنين من يخرجوا من القبر؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، كأني بأهل لا إله إلا النبي يقول كأني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم لا يحزنون لا يبأسون، شعارهم الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الله، واحد النهار، واحد النهار، واحد النهار كبير. احنا منين تمشيو انتم لمكة وتخرجوا من عرفات مشيو المزدلفة في ساعة واحدة بعد غروب شمس يوم التاسع من ذي الحجة من كل عام، يخرج ويدفع الحجاج وهم محرمون لابسين غير الكفن، غير الكفن، ويمشيو لواحد المكان يسميوه مزدلفة، ينعسوا تما باش يصليوا الصباح تما، ومن بعد عاد من بعد عاد كيتصفر شويه الدعوة اخر، يبقى يمشيو للمينا باش يرميو في يوم النحر. تعرفوا منين توصلوا ذاك البلاصه ما كاين حتى مكان فارغ، وكلشي الناس ناعسة، النساء والرجال. خطره وحده كي يوذن الصباح كلهم يقومون، يعني كيقول لك ربي في الحج كأنه يجسد لك صورة صغرى لما سيمر على العباد. كانوا ناعسين بحال اللي كانوا في مزدلفة، فإذا نفخ في الصور أذن المؤذن يقومون جميعا. فين يمشيوا؟ أصحاب مزدلفة يمشيوا المينن باش يديروا الطاعات، وأصحاب اللي يخرجوا من الأرض يخرجون في اتجاه الأرض التي يحكم الله فيها بين العباد. خرجوا، كي يديروا يخرجوا؟ كيفاش يخرج الوا؟ يقولوا لي واسمو لابسين الكفن ولا واسمو ذاك الكفن اللي كان عندهم تفت، واسمو عندهم حفاة، ما كانش سبردينا، ما كاين صباط طالو، هذاك الصباط اللي قالت لك انا هذا الصباط كي والو والله ما بالله ما نخرج به، انا هذا هو الصباط اللي يجيب لي باب الخارج ما عندوش تكيه ودي، هذا هو الصباط. انا نلبس الصباط نتاع 5000 انا. والولد يقول لبا يقول له انا نلبس السبردينه نتاع 10000 خصني نتاع 75 نتاع كيما يقول نتاع الحوته. الصباط نتاع الحوته. ها واحد شوف تخرج في ذيك الوقيته اسمه حفاة زيد عراة عراة كما ولدتهم امهاتهم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا حفاة عراة زيد غرلا. ما معنى غرلا؟ غرلا بالنسبة للرجال والنساء غرلا أي غير مختونين. غير مختونين كما ولدتهم أمهاتهم. غير مختونين ما مطهرينش يخرجون هكذا من الأرض حفاة يعني رجليهم ما فيهمش النعايل عراة ما يلبسوا أي لا يستر سوآتهم أي ثوب غرلا أي كما ولدتهم أمهاتهم كما بدأكم تعودون كما خرجت من بطن أمك عاريا غير مختون حافيا تخرج من بطن أمك الأرض حافيا عاريا غير مختون. حتى صرخت عائشة وقالت وسوءته وحزناه يا رسول الله بأبي أنت وأمي يحشر الناس حفاة عراة غرلا أفلا ينظر الرجال إلى عورات النساء وتنظر النساء إلى عورات الرجال. قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. شكون غادي يكون عنده العقل كاع باش هادشي اللي كان فاتن الرجال والنساء هادشي اللي غادي يدي النساء والرجال لجهنم. الافتتان افتتان الرجال بالنساء وافتتان النساء بالرجال. النساء تزين روحها في الدار لكي تحدث الفتنة في الرجال ويدخل الكثير إلى النار من الرجال بسببها. والرجال الذين يفتنون النساء وتدخل كثرة من النساء إلى النار بسببهم هذه الشهوة هي أول من يقهرها الله. يحشرك عواء يحشر الرجال والنساء عرات عرات فيساقون فرام غادين. شكون راه سايقهم فرام غادين يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فما عاد يخشعوا الأبصار. تعرفوا الأبصار كي تخشع كدل كدل واسمهم نساء عريانات والرجال عريانين وغاديين لهذيك الأرض اللي يحكم علينا الله فيها ويمشي وعينهم مذلولين وعينهم خاشعين. ما معنى عينهم خاشعين؟ العين ديالو ميت العين ديالو مت مت خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. يا الله فيروحون إلى أرض أرض المحشر. كي دايرة كي دايرة الأرض المحشر كي دايرة الأرض نتاع المحشر قولوا لي لأن كي دايرة الأرض لا خليني بالشمس كي دايرة الأرض أرض بيضاء زيد أرض بيضاء زيد ما فيها لا ظل ولا كدياء ولا جبل منبسط. مش هذه الأرض هذه الأرض أخرى بيضاء كقرص نقي. هذا الرمشات فيأتي الله بأرض بيضاء كقرص نقي. واسمه النقي واسمه النقي هو الدقيق نتاع الفورس النقي والقرص هو خبز. شتي داك الخبز الابيض هاك الكبيضة كقرص نقي ما فيهاش جر. الجر فيها ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش شجر ولا حجر ولا هضبة ولا جبل. هي أرض مستوية باينة لأن الأرض نتاعنا اليوم كي دايرة كرة كروية. أما تلك الأرض فهي منبسطة. السما كاين ولا ما كاينش؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا ما كاش اللي مدسوس، ما كاش اللي راه يظلل، ما كاش اللي راه تحت كوديا، ما كاش اللي مور جبل. برزوا اي كلهم اصبحوا في نظر الله. برزوا كان طويل وكان لقصه ولا كل شيء عندنا طوله واحده. غادي نعرفوا من بعد، غادي نعرفوا من بعد. كاين شي ناس سيحشرهم الله في صورة الإنسان ولكن على حجم الذر. تعرفوا الذر اسمه هو؟ الذر اسمه النمل الصغير قد النملة. هو عنده الصفة نتاع الإنسان. شكون هما هذو؟ المتكبرون. يحشرون يوم القيامة أمثال الذر تطأهم أقدم الناس في عرصات يوم القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة، أي تخفض من تكبر وترفع من تواضع. من تواضع لله في الدنيا رفعه الله في القيامة. بحال المؤذنين يحشرون أطول أعناقا لأن عنقهم تخرج الوحيد لكي تصل إلى كل الناس. فبقدر وصول هذا النداء إلى أرض بعيدة ما يطيل الله أعناقهم يوم القيامة. أما الأخرين المتكبرين يحشرون أمثال الذر. المرأة متكبرة، أنا نجلس مع هذيك، أنا ندير مع هذيك، أنا قرينها هذيك، واش هذيك قرينها نمشي عندها، والله عندها لا مشيت، هي خير بيا، هي كذا، هي كذا، هي كذا. يضعوها هكذا. هذا الأرض هذه بيضاء كقرص النقي، ما فيها كراسة، ما فيها جر، ما فيها ربيع، ما فيها والو كقرص. والناس حفاة عراة غرلا زيد والسماء ما كانش. كي دار هذا الكون؟ الله سبحانك ربي سبحانك. ولكن الشمس، الشمس تدنو من رؤوس العباد على قدر ميل. قال الراوي فلا أدري ما هو الميل. واش الميل هو المسافة أو لا الميل هو ما يميل في ذاك كاين المكحلة. شفتوا المكحلة ذاك اللي كيدير فيها الكحول وفي واحد العمود تما واحد العود يدخلوه يقولوا يميل هذاك العود للمكحلة، يعني يكون قريب بزاف. يعني كيقول الراوي ما عرفتش الميل الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. واش هو الميل ديال المسافة يعني واحد كيلومتر في السماء أو إلا هو هذاك المسافة القريبة القليلة نتاع، يعني هي مسافة على كل حال في كل الأحوال هي مسافة قريبة جدا. الشمس راك تشوف شحال بعيدة علينا، وفي الصيف كاين حرق الإنسان ما يقدرش يعيش في شي مدينة اللي كتكون فيه 50 درجة فوق الصفر. تبقى الناس غادية للبحر والتعرى والتعرى. يقولوا علاش مالك ما تلبسش الحجاب؟ الحمان. مالك ما تديش الحمان؟ ايوا الحمان الحمان الحمان. تمشي قاعد تعرى قاعد انت في البحر في الصيف. هكذا هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تخففي من اللباس، تخففي ما شئت، ولكن أن يبقى اللباس محافظا على شروط الستر. والعافية ويقولوا بزاف. إذن اي واش المصيبة. اذا فتدنو تدنو تدنو تدنو الشمس ياك من رؤوس العباد. واش ما يوقع لهاد الناس؟ لا شجرة لا ظل. واش ما يوقع لهم؟ يغرقون في عرقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شو شوف يا الله تدنو الشمس. شي قالك تسمعوا تعرفوا، انا غير نقول لكم باش مين تقرا مالك يوم الدين، مين تصلي وتقول مالك يوم الدين، خصك تعرف اسمه هذا يوم الدين واسمه فيه من الاهوال. تعرف اما تقرا مالك يوم الدين وانت غايب. لا الحمد لله مالك يوم الدين. انا ما راك تتكلم على واش هذا هو الكلام، هذا هذا هو الكلام على يوم القيامه. القيامه هذا هو الكلام تاع كاين اللي يدير النكات على يوم القيامه ويضحك. ما صعب على من يدير النكات يدور على يوم القيامه وعلى الجنه وعلى النار. شو المصيبه؟ كما قال لهم واحد المغربي يقول له الله يحفظ ويستر، قال لهم ما نالوا الحريه في بلادنا حتى نبقاو نستهزئوا بالدين، عليه من الله ما يستحق. قال له لن ننال في المغرب حريتنا حتى نسخر بالدين، حتى تكون عندنا الحريه لكي نسخر بالدين، نبقاو نزعقوا على الدين وعلى الاخره وعلى الانبياء. بئس ما قلت وبئس من روج لك ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيغرق الناس في عرقهم. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: تدنو الشمس من رؤوس العباد على قدر ميل، وقد حشر الناس حفاة عراة غرلا، وما كاين لا شجرة لا والو. فيغرق الناس في عرقهم، العرق العرق، وهذيك العرق ماشي كلشي الناس يعرقوا بحال بحال. فمنهم من يأخذه العرق زيد إلى كعبيه، ومنهم من يأخذ العرق إلى ركبتيه، ومنهم يأخذ العرق إلى وسطه، ومنهم من يأخذ العرق إلى تقوتيه، ومنهم من يلجم في العرق إلجاما، أي يبقى اسمه يسبح في عرقه، يبقى ما يقدرش يتنفس بالعرق اللي غارق فيه، غارق في عرقه فلا يستطيع أن يتنفس، لأن الغرق الجمع. معنى الجمع شتو الجمع؟ الجمع ديال الدبة واسمو هي فوت بالفم والنيف. معنى أن العرق وصل إلى خيشومه، وصار الغرق يحيط بصاحبه من كل جانب، عذاب كبير هذا. وكي دار العرق يشوي يشوي، الله الناس تغرق. اش غادي يديروا؟ اش غادي يديروا؟ اش غادي يديروا؟ اش غادي يديروا؟ ينظرون إلى السماء، ملي تحشروا عينهم في السماء. يقول سيدي ربي سبحانه عز وجل في القرآن: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم الله ليوم تشخص فيه الأبصار. هل اليوم تشخص فيه الأبصار؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الأفئدة هواء، هواء أفئدتهم هواء، معلين الرصان والعينين تحم ما يرمشوش، لا يرتد إليهم هكذا. وهو غارق في العرق واسمه لا ينتظر درك، واسمه ينتظر إيه؟ ماذا ينتظر؟ ينتظر أن يفصل بين الخلق باش يمشي كل واحد لجهته. ويسمعون قعقعة في السماء الدن، يقولوا صافي صافي لقد نزل الجبار. وإذا بهم ملائكة السماء الأولى فيطوفون بهم السنسلة دور بهم. منين عندك تفوت وفين تمشي؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه كيقولها زعما على حساب العلم، هذه نزلت عليهم في القيامة. السلطان يقول هو الذي يعينك على أن تنفذ من أقطار هو العلم. قل له لا، قل له هذه الآية نزلت على العباد حينما يجمعون فين؟ في أرض الحشر، فتدنو الشمس من رؤوس العباد فتنزل ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ظنوا حينما سمعوا قعقعة في السماء أن الفرج قد لاح بنزول الجبار نزولا يليق بجلاله ليحكم بين الخلق، فإذا به شكون هما؟ ملائكة السماء الدنيا باقي فما في العرق يستناو شحال من ألف عام، الله أعلم شحال غادي يجلسوا تما واقفين. شحال شحال شحال؟ قولوا شحال. 50,000 سنة. أو يا رب، أو يا ربي، أو يا ربي، أو يا ربي، ربي رحمك يا ربي رحمك يا رب، احنا ضعاف يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. يا اللي راك تسمع فينا وراك تجمعنا على يا ربي يا رب، احنا ظالمين، احنا مجرمين، احنا غافلين. 50,000 عام غير وقفة واحدة عريان زيد عطشان. قال رسول يحشر الناس أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا. يجلسوا شحال من ألف من عام، ثاني يسمعوا قعقعة في السماء فإذا هم ملائكة السماء، ثاني يدور، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، شحال من تورنا؟ ستة وسبعة، أي أنهم في تلك الأرض يحاطون بسبع من دوائر كلهم من الملائكة. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. كل شيء الناس تعرق، كل شيء الناس تعرق. ها ويجيو المؤمنين في هذا النهار فيحشرهم الله في مكان لا تمسهم فيها حرارة هذه الشمس، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. هم يمشون للرحمن، يحشرون مباشرة لمن؟ إلى الرحمن. واسمه يجيب لهم ربي الماكلة، أول ماكلة اللي كياكلها واسمه إياه ايوه زائدة كبد الحوت. شكون الذي يهيئها لهم؟ الله، تحت عرش الرحمن. فيظلهم الرحمن في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ما كيحطاش ظل تما، لا تاع شجره، غير ظل ديال ربي. هادو ما يمشيو، هادو يدوزو ديريكت عند العرش، العرش قبه، منها تتفجر أنهار الجنة. وش هذه خير؟ وش هذه رحمة؟ وش هذه كرامة؟ فيحشرون هناك يوم نحشر المتقين إلى الرحمة، إلى الرحمة. شوفوا شوفوا هذو يحشرون فين؟ ظل الأرض وفوقها من الشمس، هذو يحشرون لمن؟ إلى الرحمن. كانوا عباد ربي، كانوا يطيعوا الله، كانوا يحبوا الله، فالله تعالى سبحانه يأويهم إليه، مشوا عنده إلى عرشه. فيظلهم الرحمن في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شكون هما هذو؟ شكون هما؟ قال رسول الله، غادي من بعد غادي نتكلموا على هالشيء، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لا يحزنون حينما يحزن الناس، لا يبأسون حينما يبأس الناس، لا يعرقون حينما يعرق الناس، لا يخافون حينما يخافون الناس. ما يخافوا، ما يحزنوا، ما يعرقوا. لا يصيبهم أي مكروه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلنا الله منهم. قولوا آمين. سبعة شكون هما؟ إمام عادل، الحاكم العادل. درك نتكلموا على هالشي من بعد ان شاء الله من نتلقى. امام عادل، شاب بحال نتوما الاخوات الصغارات الشابات، شاب انا كنشوف هاد الشابات، شاب نشأ في طاعة الله، من طاعة الله تعالى الى ظل الرحمن. شاب نشأ في طاعة الله، رجل او امرأة قلبه معلق بالمساجد، رجلان او امرأتان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وامرأة لا ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ولا امرأة دعاها رجل فقال إني أخاف الله. رجل، لأن الرجل مش هي الذكورة، الرجل هي صفات قد تجدها في المرأة. رجل ثم بعد ذلك رجل ولا امرأة تصدق بصدقة فأخفاها حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل أو امرأة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. هذو سبعة. كان شي واحد اخرين؟ كان شي واحد اخرين؟ قولوا لي كان شي واحد اخرين؟ كان شي واحد اخرين؟ اذا كاين بزاف. شكون هما؟ شهداء. شكون اخرين؟ شكون اخرين؟ المتصدقين. يستظل الرجل يوم القيامة في ظل صدقته. القرآن يأتي القرآن سورة البقرة زيد وسورة آل عمران في سورة طيور صواف، فيستظل صاحب البقرة وآل عمران في ظل هذه الآيات. الله، القرآن زيد، شكون الخر؟ شكون الخر؟ يحشر ناس يوم القيامة وجوههم نور على أرائك من نور، يغبطهم النبيون والصديقون وما هم بأنبياء ولا بشهداء. قال: من هم يا رسول الله؟ قال في حديث: هم أقوام تحابوا على روح الله، وفي حديث: هم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. شحال كان تاع الناس اللي غادي يكون في الظل؟ وناس كثر، هذو سبعة وزيد الشهداء وزيد المتصدقين وزيد القانتين وزيد المؤذنين وزيد الأئمة الصادقين وزيد العلماء الربانيين وزيد المرأة الصالحة وزيد يعني خلق كثير سيؤوي إلى عرش الله، سنتحدث عن ذلك إن شاء الله. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، سنتحدث إن شاء الله عن صور الحشر، كيف يحشر الناس، كيف يحشر الناس. كاين اللي تحشر زيد واقف، كاين اللي تحشر أعمى، كاين اللي تحشر في الظلمات، كاين اللي تحشر صغير، كاين اللي تحشر على وجهه، نحشرهم على وجوههم صما وبكما وعميا. كاين اللي تحشر هذاك غادي يجثوا، يجثوا على الركاب كل شيء. منين يجيبوا جهنم وترى كل أمة، هذيك لقيت كل شيء نجد، حتى الأنبياء كيجيب جهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، تجث الأمم على ركابها. الله، هذاك نهار، هذاك بوحده، هذاك نهار بوحده. إذن إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، سنتحدث عن صور الحشر وعن الذين يظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فنسأل الله تعالى سبحانه الذي جمعنا على طاعتك يا رب أن تجمعنا يوم القيامة يوم الحشر في ظلك، يوم لا ظل إلا ظلك، ويوم القيامة مع حبيبنا رسول الله. أش بغيتي تقول الحجاج؟ شكون اللي كنت تهضر؟ كان شي وحدة كتبغى تسخ. نعم، شكون لك؟ عرفتي صوتك؟ زيد يا زيد. المهم هذا قبل ما يمشيوا ان شاء الله تعالى، ادعوا معنا الله تعالى، ما غاديش نتلاقاو شي سيمانات، غادي ان شاء الله غادي يجي شي واحد اللي غادي يدير، وحنا ان شاء الله تعالى منين يكتب الله تعالى الى كتب لنا الحياه وولينا بشي سفر ولا نعاود نتلاقاو ان شاء الله. أحسن لها إن شاء الله تعالى، من الأحسن لها تتعامل مع الله فيه، تسمح له وتدعي له الله تعالى، والله يجمع الشمل وربي.